الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم الأجر وأن يفقهنا في دينه وأن يجعل ما نقول ونسمع نافعا لنا. اليوم لن أطيل عليكم في الدرس لأني لازلت محتاجا للوقت لإنهاء الأمر الذي غبت بسببه في الدرسين الماضيين، لكني استحيت أن أغيب هذا الأسبوع أو هذا اليوم بعينه، وإلا فاليوم ننتهي إن شاء الله عز وجل، فقلنا ما لا يدرك كله لا يترك جله. نحن لازلنا في قول الشيخ رحمه الله عز وجل: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. وقد شرحنا مفردات البيت، فبينا معنى الشريعة في اللغة والاصطلاح، وبينا معنى التيسير، وذكرنا أنواع التيسير، وذكرنا فيما أحسب أنواع التخفيف، وذكرنا معنى قول الشيخ نابه، ثم ذكرنا معنى قول الشيخ نابه تعسير، وبينا أن التعسير يراد به ما يريد به الفقهاء في قولهم المشقة تجلب التيسير، وقلنا إنه المشقة، وبينا معنى المشقة وذكرنا أنواعها. ثم لا أدري هل ذكرنا الأدلة على التيسير؟ ذكرنا الأدلة على التيسير، فبقي معنا فيما يتعلق بالقاعدة شيء يسير. فأولا، ما معنى قول الفقهاء رحمهم الله عز وجل المشقة تجلب التيسير؟ وما معنى قول الشيخ ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير؟ المعنى العام لهذا الأمر العظيم أن الدين يسر كله، فكل ما جاء في الدين هو في وسع المكلف ما دام في حالته المعتادة، ولا يوجد في الدين شيء يوقع المكلف في حرج خارج عن المعتاد، وإذا خرج الإنسان عن حالته المعتادة فطرأ عليه قارئ فشق عليه المشروع أصلا، فإن الشريعة تخفف عنه بما يدرأ تلك المشقة، وما يجعل الأمر في وسعه من غير مشقة خارجة عن المعتاد. فمثلا، صلاة المكلف قائما ولا سيما في الفريضة أمر ميسور، فيه يسر على المكلف ما دام في حالته المعتادة، فيطلب منه أن يصلي قائما. لكن لو أن المكلف عرض له مرض جعل صلاته قائما تشق عليه مشقة خارجة عن المعتاد، فإنه يخفف عنه ويقال له صلي قاعدا ولك أجر القائم. فإن كان الحرج لا زال موجودا فصلي على جنبك ولك أجر القائم، وهكذا. فالشريعة يسر في الأصل ويسر فيما يعرض للإنسان من طوارئ. هذا معنى هذا الأصل العظيم. وبقي معنا أن نتكلم عن أسباب التخفيف، وهذا المبحث يتعلق بالنوع الثالث من أنواع التيسير، وهو التيسير لأمور طارئة على المكلف. هذه الأمور الطارئة ذكرها أهل العلم فحفروا ما يغلب وقوعه، فقالوا إنها السفر والمرض والنسيان والجهل والإكراه والنقص والعسر وعموم البلوى والاضطرار. كم ذكرنا؟ ثمانية. السفر والمرض والنسيان والجهل والإكراه والعسر وعموم البلوى سبب واحد، العسر وعموم البلوى سبب واحد، والنقص والاضطرار. أما النسيان والإكراه والجهل فسنتكلم عنها إن شاء الله عز وجل في الموطن الذي ذكره الشيخ رحمه الله عز وجل، حيث أفرد النسيان والإكراه بأبيات، ونلحق بالنسيان الجهل لاشتراكهما في أغلب الأحكام. وأما الاضطرار فسنتكلم عنه إن شاء الله في مقتبل الدرس القادم عند شرح قول الشيخ رحمه الله عز وجل في البيت التالي لهذا البيت، حيث سنشرح إن شاء الله قاعدة لا محرم مع الضرورة ولا واجب مع العجز. وأما بقية الأسباب فنمر عليها الليلة مرورا. فأولها السفر، والسفر سبب من أسباب التخفيف بإجماع أهل العلم، فقد أجمع العلماء على أن المكلف إذا طرأ عليه السفر خفف عنه في بعض الأحكام. وقد دل الدليل على هذا، ومن ذلك مثلا قول الله عز وجل أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالله عز وجل جعل السفر سببا للتخفيف، ولهذا أجمع أهل العلم على هذا. لكن الشأن كل الشأن، ما السفر؟ السفر في اللغة قطع المسافة، قطع المسافة هكذا من غير تقييد. وأما في الاصطلاح فهو قطع مسافة مقدرة، قطع مسافة مقدرة، وهذا المعنى لا يخالف فيه أحد من أهل العلم. فكل العلماء يقولون لا بد في السفر من مسافة مقدرة، لكنهم اختلفوا في هذه المسافة المقدرة، فذهب الظاهرية إلى أن السفر مطلق الخروج من المصر فيما زاد على ميل، فيما زاد على ميل، أما ما أقل من الميل فليس بسفر عند الجميع. فالظاهرية يرون أن السفر هو مطلق الخروج من المصر فيما زاد على ميل. أما الجمهور فالجمهور يقولون السفر نوعان، السفر نوعان، قصير وطويل، وهذا موجود في المذاهب الأربعة أن السفر نوعان، سفر قصير وسفر طويل. فالسفر القصير هو الخروج من مصر فيما زاد على ميل. فإذا كان الإنسان سيخرج من مصره فيما زاد على ميل فهذا سفر، لكنهم يسمونه بالسفر القصير. فيقولون هذا سفر قصير، وهذا السفر القصير تلحقه بعض الأحكام لكن لا تتعلق به الرخص، تلحقه بعض الأحكام لكن لا تتعلق به الرخص. مثلا يقولون يحرم على المرأة أن تسافر سفرا قصيرا بلا محرم، فالمرأة يحرم عليها أن تخرج من البلد بلا محرم ولو إلى مسافة قصيرة، ولو إلى 10 كيلومترات مثلا أو إلى 20 كيلومتر، ويسمون هذا سفرا لكنهم يقولون إنه سفر قصير. وأما النوع الثاني فهو السفر الطويل، السفر الطويل وهو الذي تتعلق به الرخص. وقد اختلف الجمهور في ضبطه اختلافا كثيرا، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن السفر الذي تتعلق به الرخص نوعان: نوع محدد المسافة، ونوع يختلف باختلاف الأعراف. أما النوع المحدد المسافة فهو الخروج من مصر مسافة 85 كيلا، 85 كيلومتر فما زاد، فهذا سفر ولا ننظر فيه إلى أعراف الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا سفرا تحديدا، فقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فسمى مسيرة اليوم والليلة سفرا، ومسيرة اليوم والليلة على ما يعرفه أهل الإبل تساوي 85 كيلومتر تقريبا. فنقول إذا خرج الإنسان مسافة 85 كيلومتر فأكثر فهو مسافر مطلقا، ولو كان الناس لا يعدونه مسافرا. وأما النوع الثاني فهو ما كان أقل من هذه المسافة، فهذا يختلف باختلاف الأعراف. فإن عده أهل البلد سفرا فهو سفر، وإن لم يعده أهل البلد سفرا فليس بسفر. يعني الخروج إلى مسافة 40 كيلومتر مثلا، هل هذا سفر؟ نقول هذا يختلف باختلاف الأعراف. فإن كان أهل بلدك يعدونه سفرا ويسمونه سفرا ويحملون فيه هم السفر فهو سفر، وإن كان أهل بلدك لا يسمونه سفرا ولا يرونه شيئا تتحمل فيه مشقة أو نحو هذا فليس بسفر، لأنه لا يوجد في الشريعة ما يمنع من تسميته سفرا، ولا يوجد في الشريعة ما يدل على أنه سفر صراحة. والقاعدة عند أهل العلم أن ما أطلقه الشرع ولم تحدده اللغة يرجع فيه إلى العرف، ما أطلقه الشرع ولم تحدده اللغة يرجع فيه إلى العرف. فنقول ما كان دون مسيرة اليوم والليلة يرجع في أمره إلى العرف، وبهذا فيما يظهر لي والله أعلم تجتمع أقوال الصحابة، فإن الذي يظهر والله أعلم أن أكثر فتاوى الصحابة التي وقع فيها الاختلاف مبني على أعراف البلدان التي كانوا يقيمون فيها. فنقول هذا هو يعني السفر. ثم اختلف أهل العلم في متى ينقطع السفر، فذهب بعض أهل العلم إلى أن المسافر إذا نوى الإقامة 4 أيام فأكثر يعد مقيما وينقطع سفره، وهذا قول الجمهور أنه إذا نوى الإقامة 4 أيام فأكثر يعد مقيما وينقطع سفره وليس مسافرا ولا يخفف عنه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا حد معين للسفر ينقطع به، وإنما يرجع في ذلك إلى العرف، يرجع في ذلك إلى العرف. فإن كان الناس يعدونه مسافرا فهو مسافر، وإن كانوا لا يعدونه مسافرا فهو مقيم، وهذا الذي يظهر لي أنه الصواب، لأني تأملت أدلة الجمهور فوجدتها لا تخلو من حالين: إما أنها صحيحة لكنها ليست صريحة، هي صحيحة من جهة الورود لكنها ليست صريحة من جهة الدلالة، وإما أنها صريحة لكنها ليست صحيحة، إما أنها صريحة في الدلالة لكنها ليست صحيحة من جهة الورود. فيبقى الأمر فيما يظهر والله أعلم على إطلاقه، ويرجع في تقييده إلى العرف، يرجع في تقييده إلى العرف. وهذا هو اختيار يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. ثم إن السفر الذي يترخص به وهو سبب من أسباب التخفيف هو سفر الطاعة، سفر الطاعة. فسفر الطاعة اتفق أهل العلم على أنه سبب من أسباب التخفيف، وسفر الطاعة ما كان لقربة أو كان لأمر مباح، ما كان لقربة كالسفر للحج والسفر للعمرة، أو لأمر مباح كالسفر للنزهة مثلا أو نحو هذا، فهذا يترخص به. أما سفر المعصية الذي يكون الإنسان آثما به كسفر العبد الآبق من سيده، وسفر المرأة بلا محرم، وسفر الخارجي الذي يسافر خارجا على إمامه، وسفر من يتطلب الزنا، أو سفر من يتطلب ذم أهل السنة، أو سفر من يتطلب يعني مكانا يحمل به قوادح على من عرفوا بالفضل، فهذه كلها أسفار معصية. وقد اختلف العلماء في سفر المعصية هل يترخص به، والذي عليه الجمهور ومنهم المذاهب الأربعة في الجملة أنه لا يترخص العاصي بسفره ولا يخفف عنه، وخالفهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي رواية للإمام أحمد، فقالوا إن سفر المعصية يترخص به لعموم الأدلة، والمسألة اجتهادية، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الأحوط هو قول الجمهور، هو أحوط وأنفع، أحوط من جهة العبادة وأنفع من جهة قطع سفر المعصية، وليس في الأمر مشقة، لأننا نقول للعاصي بسفره إن أردت الرخصة فتب إلى الله فقط، تب إلى الله ولك أن تترخص الآن، تب إلى الله، فإذا تبت إلى الله عز وجل لك أن تترخص. أنت أتيت من بلدك من بعيد تقصد رجلا تريد أن تحمل عنه ذم أهل السنة الذين شهد لهم بالسنة، وجئ إلى بلد إلى مدينة إلى مكان، نقول ليس لك أن تترخص لأن هذا سفر معصية. قلت عندي مشقة، قلنا تب الآن، تب الآن، فإذا تبت جاز لك أن تترخص وشرع لك أن تترخص. إنسان والعياذ بالله يعني سافر ليلقى رجلا من أهل البدعة، سافر ليلقى هذا الرجل من أهل البدع، هذا سفر معصية، ثم قال أريد أن أترخص، قلنا لك ليس لك أن تترخص، قال أريد الرخصة، قلنا تب إلى الله، فإذا تاب إلى الله عز وجل جاز له أن يترخص، فينقلب سفر المعصية إلى سفر طاعة بالتوبة. فهذا ما يتعلق بقضية سفر المعصية. وأما السبب الثاني فهو المرض، والمرض نقيض الصحة، وهو أمر طارئ على البدن يخرج به عن حد الاعتدال، أمر طارئ على البدن يخرج به عن حد الاعتدال. الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم، وركب جسمه معتدلا، لكن قد يطرأ على الإنسان حال يؤثر في هذا الاعتدال، فمثلا الإنسان خلقه الله عز وجل بحكمة عظيمة على درجة حرارة 37 درجة، هذا الاعتدال، فقد يطرأ على الإنسان حالة ترفع هذه الدرجة فيخرج عن حد الاعتدال ويتأثر تصرفه وتتأثر قوته، وقد يطرأ على الإنسان حالة تنخفض فيها هذه الدرجة فيخرج عن حد الاعتدال وتتأثر قوته ويتأثر تصرفه، فهذا هو المرض. والمرض سبب من أسباب التخفيف باتفاق أهل العلم، إذا طرأ المرض على الإنسان كان سببا في من أسباب التخفيف. وقد سمعنا الدلالة من القرآن في السفر والدلالة من السنة، حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال إنه كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال أهل العلم ويلحق بهذا أنه إذا لم يستطع على جنب فإنه يصلي بحسب استطاعته، فإن كان يستطيع أن يصلي مستلقيا متجها إلى القبلة فإنه يصلي، وإن كان لا يستطيع أن يتجه إلى القبلة فإنه يصلي على حاله الذي يكون عليه. والمرض ذهب الظاهرية إلى أنه سبب من أسباب التخفيف مطلقا. فإذا وقع المرض على الإنسان وثبت أنه مرض كان ذلك سببا لأن يتخفف. وذهب الجمهور إلى التفصيل فقالوا المرض ثلاثة أنواع، المرض ثلاثة أنواع. النوع الأول مرض يسير لا يخاف الإنسان معه هلاكا ولا زيادة مرض ولا مشقة محرجة، الأمور الثلاثة. هذا المرض اليسير، هذا ضابطه، لا يخاف الإنسان معه هلاكا ولا يخاف معه أيضا زيادة المرض ولا يخاف معه أيضا الحرج الخارج عن المعتاد، فهذا لا يسبب التخفيف كالحمى الخفيفة. وأدنى وجع للضرس مثلا فهذا لا يسبب التخفيف لأن مصلحة العبادة أعظم من أن يخفف بسبب هذا الأمر، تحصيل مصلحة العبادة أعظم من التخفيف، فقالوا لا يخفف بهذا المرض. والنوع الثاني مرض شديد، ما ضابطه؟ قالوا المرض الشديد هو الذي يخاف الإنسان معه الهلاك أو تلف الأعضاء، يخاف الإنسان منه أن يهلك أو يخاف تلف الأعضاء، فهذا شديد. وأعطيكم أمثلة، إنسان مريض مرضا يخشى معه أن لو تحرك يموت، مثلا بعض أحوال مرض الضغط، ضغط الدم، يقول الأطباء إن الحركة تؤثر على هذا الضغط ولو ارتفع هذا الضغط الإنسان معرض للهلاك، يعني قد يصل ضغط الدم إلى درجة معينة لو زادت هلك الإنسان. ويقول الأطباء إذا تحرك المريض يرتفع الضغط، هنا هذا مرض يخشى معه الإنسان الهلاك أو تلف عضو. إنسان أجرى عملية لعينه، عملية للعين، وقال الطبيب إذا سجدت في هذه الفترة نخشى أن تتلف العين، فإنه في هذه الحال يخاف تلف العضو، فهذا يسبب التخفيف بإجماع أهل العلم، يتخفف به الإنسان بالإجماع. والنوع الثالث مرض يخاف معه الإنسان زيادة المرض أو تأخير البرء إن لم يتخفف، هذا النوع المتوسط، يخاف الإنسان معه زيادة المرض أن يزداد المرض لو تحرك مثلا، لو صلى مع الجماعة إن كان رجلا يخاف أن يزيد المرض أو يتأخر الشفاء. فهذا محل خلاف، والذي عليه جمهور أهل العلم عاد الشافعية في بعض الرخص أنه يترخص به الإنسان، يترخص به الإنسان، وهذا الصحيح أنه يترخص بمثل هذا المرض. فإن كان الإنسان مثلا يخشى من استعمال الماء أن يزداد المرض أو يتأخر الشفاء فإنه يتيمم ويترخص بهذا. هذه أنواع المرض عند يعني الجمهور. وأما النقص فالنقص معناه مراعاة حال المكلف لنقصه في عقله أو حاله، مراعاة حال المكلف لنقصه في حاله أو عقله، يعني النقص قد يكون في العقل وقد يكون في الحال. أما النقص في العقل فكالمجنون، يخفف عنه بأن أسقطت عنه التكاليف، ليس عليه تكليف أصلا. وكالصبي، فالصبي يخفف عنه لنقص عقله، العقل موجود لكن العقل ناقص، فهو لا يكلف تكليف إيجاب، لا يكلف تكليف إيجاب ما دام صبيا، ولا يكلف تكليف استحباب ما لم يميز. إلا ما استثني كالحج، فالحج مستثنى حتى دون سن التمييز، وإلا فالأصل أنه لا يكلف تكليف استحباب، فلا نأمره بالصلاة دون سن التمييز، ولا نأمره بالصيام دون سن التمييز. ويكلف استحبابا بمعنى يؤمر استحبابا إذا ميز، فيؤمر بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، ويؤمر بالصيام إذا أطاق، إذا أطاق، لأنه قد لا يطيق وهو ابن 7 سنين فلا يؤمر بالصيام، وإنما يؤمر إذا علمنا أنه يطيق أن يصوم فنأمره أمر استحباب. هذا تخفيف لنقص العقل. وأما التخفيف لنقص الحال فهو في 2، في المرأة حال الحيض، وفي الرقيق المملوك. فالمرأة في حال الحيض يخفف عنها، ولذلك تسقط عنها الصلاة بالكلية، ويسقط عنها الصيام أثناء الحيض، وتؤمر به قضاء. والرقيق أيضا يخفف عنه لنقص حاله، لأنه مملوك لسيده فيخفف عنه، فلا يجب عليه الحج ولا تجب عليه صلاة الجماعة، ويخفف عنه في كثير من الأحكام. وهذا ما يسمى عند أهل العلم بسبب النقص. وأما سبب العسر وعموم البلوى، فالعسر وعموم البلوى أمر واحد، والمقصود بذلك أن يشيع البلاء بحيث يصعب على المكلف أن يتخلص منه، أن يشيع البلاء بحيث يصعب على المكلف أن يتخلص منه، ليس عموم البلوى يا إخوة شيوع البلاء، وإنما عموم البلوى أن يشيع البلاء مع صعوبة التخلص منه. أما إذا شاع البلاء وتيسر التخلص منه فليس هذا سببا من أسباب التخفيف، فلا يبيح للإنسان أن يرتكب البلاء. مثلا بعض الناس إذا قلت له يا أخي لما لا تأمر امرأتك بأن تغطي وجهها، لما لا تأمر امرأتك بأن تغطي وجهها، قال يا شيخ هذا أمر عم به البلاء في بلدنا، لا تكاد تجد امرأة تستر وجهها، وعموم البلاء سبب من أسباب التخفيف. بعض الناس يأتي بالمنكر إلى بيته، فإذا قلت له في هذا قال عم البلاء، وعموم البلاء من أسباب التخفيف. بعض الناس مثلا الآن يحضرون مثلا الدشوش التي ينقل بها القنوات الفضائية، وإذا قلت له يا أخي لما، قال الأمر الآن عم، لا تكاد ترى بيتا بلا دش. بعض الناس مثلا الآن يحضر إلى بيته الأناشيد التي هي لا شك غناء وإن سموها بإسلامية، أنا أقول إن كان بعض الناس يشك في الأناشيد قبل سنين فلا أظن أن طالب علم يشك في الأناشيد في هذه الأيام، أعني الموجودة من حيث الجملة، من جهة ما فيها من مؤثرات بالكمبيوتر أو بأصوات الصغار أو ما فيها من كلام مخالف للشريعة أو نحو هذا. بعض الناس يأتي بها ويقول عمت بها البلوى، نقول ليس عموم البلوى بمعنى شيوعه سببا للتخفيف، وإنما عموم البلوى معناه شيوعه مع صعوبة التخلص منه، فهذا سبب من أسباب التخفيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهر إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فعلل عدم نجاستها بقوله إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يصعب التخلص منها. نعم القط قد يأكل ميتة، قد يأكل فأرا ويأتي، وقد يمسح في ثيابك، وقد يمسح في أوانيك، والأصل أنه يأكل من الأقدار التي يجدها من اللحوم الميتة ونحوها، لكن لما كان يكثر ترداده على الإنسان ويصعب أن يتخلص منه وسع فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فإذا شاع البلاء بحيث أصبح على يصعب التخلص منه فإنه يخفف في الأمر. مثلا سماع الموسيقى في الشوارع والأسواق في بعض البلدان وبعض الأماكن شاع وأصبح يصعب التخلص منه إلا أن يغلق الإنسان بيته عليه، يغلق بابه عليه، فهذا نقول عموم بلوى، فيرخص للإنسان في أن يخرج إلى السوق لأخذ حاجته، أن يركب السيارات العامة ولو كانت الموسيقى يعني موجودة، مع وجوب كراهية القلب، هذا لا يسقط بحال من الأحوال لا في حال الشيوع ولا في عدمه، لكنه يرخص من جهة يعني الفعل. كذلك مثلا إذا كثر القدر في الأرض فإنه يرخص في, في, في الأمر، ولا يقول ويقال للإنسان يجب أن تتوضأ مثلا في أيام الحج، لا تكاد تمشي في الطريق إلا وهناك مياه مختلطة بيعني أقدار الناس ونحو هذا، فهذا هذه بلوى عامة فيخفف فيها ويرخص يعني فيها. ولذلك نقول يا إخوة الأمر إذا عمت به البلوى لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون عمومه عاما في الأماكن العامة، وهذا الأصل أن يخفف به، لأن الأصل أنه يصعب التخلف منه أن يكون عمومه في الأماكن العامة، يكون عموم البلوى به في الأماكن العامة، فهذا يخفف به لأن الأصل صعوبة التخلص منه. والحالة الثانية أن يكون في الأماكن الخاصة كبيت الإنسان مثلا أو بيت صديقه أو يعني سيارة خاصة أو نحو هذا، وهذا إذا لم يكن الإنسان محتاجا لهذا المكان الخاص لا يكون سببا للتخفيف. إذا لم يكن الإنسان محتاجا لهذا المكان الخاص فإنه لا يكون سببا للتخفيف. أما إذا كان الإنسان محتاجا له فإنه يكون سببا للتخفيف. وأعطيكم أمثلة. عيادة الطبيب مثلا إذا كان فيها موسيقى والإنسان يحتاج إلى هذا الطبيب إما لمهارته أو لقلة تكاليفه بالنسبة له أو لوجود ملف سابق أو نحو هذا، فإنه يخفف في دخول هذه العيادة مع وجود الموسيقى. الصور الآن عمت بها البلوى، عمت بها البلوى ويصعب التخلص منها، فنقول هذا الشيء الذي فيه صور إن كنت تحتاج إليه في بيتك يرخص لك فيه، حليب لأطفالك عليه صور، علب للصابون عليها صور، وأنت محتاج إلى هذا فيخفف عنك في هذا ولا يلزمك الطمس، لا يلزمك الطمس لأن في هذا مشقة. أما إذا كنت لا تحتاج، ويلحق العلماء بما يحتاج إليه فيما أعلمه عنهم الجرائد والمجلات التي يحتاج إليها، فهذه يرخص فيها ويخفف فيها ولو كان فيها صور. جرائد يحتاجها الإنسان لقراءة الأخبار ومعرفة ما يقع في هذه الدنيا، يرخص للإنسان أن يشتريها. مجلات فيها نفع يحتاجه الإنسان يرخص للإنسان أن يشتريها ولو مع وجود هذه الصور. أما إذا كان الإنسان لا يحتاج إلى هذا الشيء فإنه لا يخفف فيه، ومن ذلك مثلا أن بعض الناس يجعل الجريدة ستارة، يجعل الجريدة ستارة يستر بها الحائط أو يستر بها النافذة وفيها الصور، ويظن أنه ما دام رخص له في الجريدة فإنه يرخص له في استعمالها فيضعها ستارة أو نحو هذا. نقول لا، لأنك هنا لست محتاجا يعني إليها في هذا. أيضا يعني مثلا لو كان الإنسان لا يحتاج إلى ما فيه صورة، يعني هذا النوع منه شكلان، شكل بصورة وشكل بدون صورة، وكلاهما بضاعة بنفس الجودة أو نفس النوعية، فإن الإنسان لا يأخذ ما فيه يعني صورة ويقول عم به البلوى. إذن الاقتناء الخاص أو الأماكن الخاصة إذا عمت بها البلوى ينظر فيها إلى الحاجة، فإذا كان الإنسان محتاجا رخص له، وإذا لم يكن محتاجا فإنه لا يرخص له في هذا الأمر. إذن أعود وأقول، إذا كانت البلوى عامة في الأماكن العامة فالأصل التخفيف، أما في الأماكن الخاصة والتصرف الخاص فينظر فيه إلى الحاجة وعدم الحاجة، فإن كان الإنسان محتاجا رخص له، وإن كان غير محتاج فإنه لا يرخص يعني له. هذا ما يتعلق بهذه يعني الأسباب، مع شيء من الاختصار، وأشير وأختم بفائدتين تتعلقان بموضوع التيسير. الفائدة الأولى أنه لا يشرع للمكلف أن يطلب المشقة، ولا يحمد بقصدها، لأن من أراد العسر والمشقة قد أراد خلاف ما أراده الله. الله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فإذا أراد الإنسان المشقة وقصد المشقة فإنه يكون أراد خلاف ما أراده الله سبحانه وتعالى، وهذا غير محمود ولا شك. لكن إن وقعت المشقة من غير قصد أثيب عليها الإنسان، إن وقعت المشقة من غير قصد أثيب عليها الإنسان. وأعطيكم أمثلة، لا يشرع للإنسان أن يقصد أن يكون بيته بعيدا عن المسجد من أجل كثرة الخطى، لا يشرع له أن يقصد هذا فيأتي إلى الحي وينظر أبعد بيت عن المسجد فيستأجر هذا البيت من أجل كثرة الخطى مع تيسر غيره، فهذا غير محمود ولا مشروع. لكن لو أن إنسانا سكن بيتا بعيدا عن المسجد وأصبح سيره إلى المسجد فيه شيء من المشقة يؤجر على هذا، وذلك كما ثبت في صحيح البخاري أكثر الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، هذا إذا كان بغير قصد. لكن لا يشرع للإنسان أن يقصد إبعاد الممشى فيخرج مثلا من بيته ويسير في طريق بعيد من أجل أن يكثر يعني الخطى ويقصد المشقة. فهذا خلاف ما دلت عليه الأدلة. لكن هذا لا يعني أن يترك الإنسان الأكمل من أجل ترك المشقة، بل المطلوب من الإنسان المحمود أن يطلب الأكمل ولو كان فيه مشقة. وأعطيكم مثالا، الصيام، صيام النافلة أكمله صيام يوم وإفطار يوم، وأقله من جهة الفضل المنصوص عليه صيام 3 أيام. فليس مطلوبا من الإنسان أن يأتي ويقول الأفضل أن نصوم 3 أيام من كل شهر، أفضل من صيام يوم وإفطار يوم. قلنا له لماذا؟ قال لأن الذي يصوم يوما ويفطر يوما أشق، والذي يصوم 3 أيام أيسر، فالأفضل الأيسر. نقول له الأفضل الأكمل، الأفضل الأكمل. فالمطلوب من الإنسان أن يحرص على الأكمل، فإذا كان يمكنه أن يصوم يوما ويفطر يوما فالأفضل هذا. كذلك في صلاة الليل يمكن أن يصلي الإنسان 3 ركعات وهذا أقل الكمال، ويمكن أن يصلي 11 ركعة مطيلا القيام والقراءة. ولا شك أن صلاة 11 ركعة مع إطالة القيام والقراءة أشق من صلاة 3 ركعات. فما يقول قائل إن الأفضل أن يصلي الإنسان 3 ركعات لأن هذا أيسر، بل نقول الأفضل الأكمل. إلا إذا ترتب على الأكمل محذور من الانقطاع أو الملل أو بغض العبادة، إذا ترتب على الأخذ بالأكمل أن الإنسان ينقطع فإنه يأخذ الأقل، هذا أفضل. إذا ترتب على الأخذ بالأكمل أن يمل فإنه يأخذ الأقل وهو أفضل. إذا ترتب على الإنسان إذا أخذ بالأكمل أن يبغض العبادة فإنه يأخذ بالأقل وهذا أفضل. كذلك إذا ترتب على الأخذ بالأكمل تضييع حق، فإنه يأخذ بالأقل. إذا كان يترتب على الأخذ بالأكمل تضييع حق الزوجة مثلا، أو تضييع حق الأولاد، أو تضييع حق الوالدين، فإنه يأخذ بالأقل وهو له أفضل. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله في حديث واحد، فقال إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، القصد القصد تبلغوا. تأملوا هنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين يسر، هذا الأصل، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني لن يغالب أحد الدين إلا غلبه الدين. ومعنى هذا على الأصح أنه لن يأتي أحد بفعل ممنوع زيادة في العبادة، وكل زيادة على المشروع تنطع، كل زيادة على المشروع تنطع، فهي مشادة للدين إلا غلبه الدين، إلا غلبه الدين، إما بأن ينقطع أو يمل أو يترك السنن، إما بأن ينقطع إذا شاد في أمر مشروع لكنه أخذ نفسه بما لا تطيق فإنه في الغالب ينقطع. فمثلا قال أنا أصلي في كل ليلة 100 ركعة، لو قلنا إن صلاة الليل مطلقة، قال أصلي في كل ليلة 100 ركعة، لا شك أن هذا إذا قلنا إنها مطلقة في الأصل مشروع، لكنه مشادة للدين لأنه في الغالب ينقطع، لا يستطيع أن يستمر على 100 ركعة في كل ليلة. أو يمل أو يترك السنن إن جاء بأمر غير مشروع، والبدع تميت السنن. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ثم انظروا فسددوا وقاربوا، هذا يرجع إلى الدين، إن الدين يسر، إن هذا الدين يسر. فسددوا وقاربوا، ما معنى سددوا؟ سددوا اطلبوا الكمال من المشروع، وهذا هو السداد، أن يطلب الإنسان الكمال من المشروع، هذا هو المطلوب. وقاربوا، إن شق عليكم الكمال فقاربوا الكمال، فإن كان الكمال يشق فإن الإنسان يقارب الكمال بما يرفع هذه المشقة. واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، هذا الاستعانة بأفضل الأوقات وأنشط الأحوال. ثم قال القصد، القصد تبلغوا، فالقصد وأخذ الإنسان نفسه بالتوسط سبب لبلوغ المراد، فهذا هو الحال. إن هذا الدين يسر، لا يشرع للإنسان أن يطلب المشقة لأن هذا الدين يسر. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، معنى هذا أن المطلوب أن يأتي الإنسان بالمشروع وأن يأتي منه بما لا ينقطع به. فسددوا وقاربوا، أن يأتي من المشروع بالكمال، فإن شق عليه فإنه يقارب الكمال. فهذا هو المنهج النبوي والذي عليه يعني المحققون من أهل العلم، وقرره العلماء عن السلف الصالح رضوان الله عليه. الفائدة الثانية أن اليسر من أسباب الترجيح عند الاختلاف، أن اليسر من أسباب الترجيح عند الاختلاف. فمن المرجحات يسر القول، لكنه مرجح متأخر، فلا ينظر إليه إلا عند استواء القولين، لا ينظر إليه إلا عند استواء القولين. ومتى يستوي القولان؟ يستوي القولان عند استواء الأدلة في نظر الناظر، واستواء القائلين. فإذا استوت الأدلة بنظر القائل واستوى القائلون فإن الإنسان يأخذ بالأيسر ويرجح بالأيسر. أعطيكم مثالا شغل الناس: كفر تارك الصلاة هاونا، هل تارك الصلاة هاونا كافر؟ اختلف العلماء قديما وحديثا في هذه المسألة. فلو أن طالب العلم نظر في المسألة فاستوت عنده الأدلة، تجاذبت الأدلة عنده مجاذبة شديدة، ونظر في القائلين فاستووا عنده ديانة وثقة وعلما، فإنه في هذه الحال في حقه يأخذ الأيسر، والأيسر هو القول بعدم كفره، فيأخذ بالقول الأيسر في هذه الحال. لكن لو فرضنا أنه ظهر له أن أدلة القول إنه كافر أقوى، فإنه لا ينظر إلى الأيسر وعدمه في نظره، بل يأخذ بما دلت عليه الأدلة. ولو ظهر له أن قائل القول بأنه يكفر أعلم وأفقه وأحكم، فإنه لا ينظر إلى الأيسر من القولين، وإنما يجب عليه القول الأخذ بقول الأعلم إذا استوت عنده الأدلة ابتداء. لكن لو استوت عنده الأدلة واستوى عنده القائل فإنه يأخذ بالأيسر. وهذه يعني قاعدة نص على هذا المعنى عمر بن عبد العزيز ومجاهد والشعبي، أن الإنسان إذا اختلفت عليه الأقوال يأخذ بأيسرها، يأخذ بأيسرها لعموم أدلة التيسير، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فإذا استوت الأدلة عند طالب العلم واستوى القائلون أصبح مخيرا، وإذا أصبح مخيرا فإنه يختار الأيسر، فيكون اليسر إذ ذاك يعني مرجحا. لكن كما قلت إنما هو مرجح متأخر وليس مرجحا تعارض به الأدلة. بعض الناس يهدر الأدلة بحجة أن القول الآخر أيسر، وهذا لا يستعمله أهل العلم أبدا، وإنما ينظر في الأيسر عند يعني مرتبته، وذلك كما قلنا عند استواء الأدلة واستواء القائلين في نظر يعني طالب العلم، فإنه يأخذ بالأيسر من الأقوال. وبهذا نختم الكلام على قاعدة التيسير، وإن شاء الله عز وجل سيأتينا الكلام عن بعض الأسباب التي لم نذكرها وهي سبب النسيان وسبب الجهل، وهذان سببان ينبغي تحقيق أمرهما، والإكراه والاضطرار، هذا إن شاء الله عز وجل سيأتينا قريبا في كلام الشيخ رحمه الله عز وجل. ولعلنا يعني نكتفي بهذا، وأطلب من الإخوة أن يكتفوا بهذا فعلا هذه الليلة، وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.